السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس التعليق والشرح على متن الأجرومية ضمن دروس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وهو الكتاب الثامن المقرر من دروس هذا المعهد. انتهى بنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله باب الفاعل، ولكننا سنكمل أو سنأخذ ما بدأناه، وإن كنا قد أخللنا بهذا في بعض الدروس، من الكلام على إعراب سورة الشرح. وصلنا إلى قوله فإذا فرغت فانصب، والفاء هذه حرف عطف مبني لا محل له من الإعراب، وإذا ظرف زماني مستقبلي مبني على السكون، وهو متضمن لمعنى الشرط، وفرغ على فعل ماض إما مبني على فتح مقدر على ما تقدم معنا، أو على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. فرغت التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والفاء فانصب هي الرابطة لجواب الشرط، وهذا كله ستستفيده إن شاء الله فيما بعد. وانصب هذا فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وهذا مضطرب في باب فعل الأمر كما سيأتي معنا. قال ابن آجي الروم رحمه الله تعالى باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام أخوك ويقوم أخوك. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى في باب الفاعل. وباب الفاعل هو أول أبواب مرفوعات الأسماء، مرفوعات الأسماء كما تقدم معنا توطئة ذلك في الدرس المتقدم. وابن آجي الروم رحمه الله تعالى عرف لنا هنا الفاعل من أجل أن نتصوره، فقال الفاعل هو الاسم. وبعضهم يعتبر أن هذه الضمائر التي يؤتى بها في هذا الباب حشو، هو الاسم، فقوله الاسم خرج به الفعل والحرف، وهذا هو الأصل. وفي المطولات تجد أنهم يقولون إلا إذا قصد لفظه، إذن فلا يكون الفاعل إلا اسما. وقوله هنا المرفوع يعني أنه لا يكون مجرورا ولا منصوبا، وقولنا هنا لا يكون مجرورا يعني أصالة، وإلا فإنه قد يوجد في باب حرف الجر الزائد، كما في قوله تعالى وكفى بالله شهيدا. وقوله هنا المذكور قبله، يعني أن هذا الفعل، أن هذا الفاعل معذرة تقدم على فعله، وهذا هو الأصل، أن هذا الفعل أن هذا الفاعل يتأخر عن فعله، وهذا هو الأصل. المذكور قبله فعله، والضمير في قوله قبله راجع إلى الفاعل. فإذا تقدم الاسم، فإذا تقدم الاسم كما تقول محمد قام، فإن هذا ليس من هذا الباب عند البصريين والمحققين من النحويين، بل هو هنا مبتدأ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو محمد قام هو. والدليل على هذا أنهم يقولون المحمدان قاما، وهنا الفاعل هو الألف. وعلى كل حال هذا مقتضى التنبيه، وإلا فإننا لا نريد أن نتفرع في مثل هذه الأبواب المفصلة. فهذا ما ذكره رحمه الله تعالى في متعلق باب الفاعل من جهة التعريف. ونؤي الروم رحمه الله تعالى أكثر لنا هنا من الأمثلة، من أجل أن نستوعب. وذكر لنا في هذا الموضع أن الفاعل إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا، فقال وهو على قسمين، أي الفاعل ظاهر، ويصح لك الرفع، ظاهر ومضمر على القطع والاستئناف، على أنه يعني على أنه خبر لمبتدأ محذوف، هو ظاهر ومضمر. فالظاهر بدأ بالظاهر، نحو قولك قام زيد، فهذا إذا كان الفاعل مفردا مذكرا، كما في قوله تعالى وقال الله، كما في قوله تعالى قل جاء الحق. قال رحمه الله ويقوم، وإذا كان الفاعل مذكرا مع فعل ماض، ويقوم زيد، إذا كان الفعل، إذا كان الفاعل مذكرا مع الفعل المضارع. وكذلك قال وقام الزيدان، هذا المثنى مع الفعل الماضي، وكما في قوله تعالى قال رجلان. ولا بد وأنت تستمع إلى هذا الكلام أن تربط بين دروس النحو الماضية، فإنك لا مع معرفتك للعامل هنا الذي هو الفعل، فإنك لا بد والمعمول فيه وهو الاسم الذي هو الفاعل، لا بد أن تستحضر علامة الرفع، ففي المفرد الضمة كما تقدم معنا زيد، وهنا قام الزيدان، العلامة هي الألف لأنه مثنى، وهذا مع الفعل الماضي، ويقوم الزيدان، وهذه أمور ظاهرة وإعرابها واضح، قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والزيدان في المثالين فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. ثم جاءنا بالجمع فقال وقام الزيدون، قام الزيدون، قام نفس الإعراب، فعل ماض مبني على الفتح، والزيدون هنا هو الفاعل لكنه هنا جمع، وهو جمع مذكر سالم، وعلامة الرفع فيه الواو لأنه جمع مذكر سالم. قال ويقوم الزيدون، نفس الأول إلا أنه غير الفعل. وقام الرجال، هنا جاء به في جمع التكسير، ويقوم الرجال، وقامت هند، هنا جاء به في المؤنث مع الفعل الماضي، فتقول قامت. هنا مبني الفعل الماضي مبني على الفتح باتصاله بتاء التأنيث كما تقدم معنا. وهند هذا هو الفاعل، لكن هنا جاء به في باب المؤنث. وتقوم هند في باب المضارع، وقامت الهندان، وهذا في المثنى المؤنث. وتقوم الهندان هذا مثله، وقامت الهندات وهذا في جمع المؤنث السالم. وتقوم الهندات كل الأفعال، لأن النحو قياس، إنما النحو قياس يتبع وبه في كل أمر ينتفع كما تعلمون. وتقوم الهنود، ثم جاءنا بالأسماء الخمسة ليذكرنا بما مضى. وقام أخوك، فقام هو الفعل الماضي، وأخوك فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. ويقوم أخوك نفسه. وقام غلام جاء به مع المضاف هنا، ويقوم غلام وما أشبه ذلك. كل هذه الأمثال على ما تقدم في كلامه رحمه الله تعالى، لأنه أراد أن يبين لنا حقيقة الفاعل. وهذه الأسماء الظاهرة واضحة. بعد ذلك ذكر لنا الضمائر، والضمائر هذا من ساعة العربية، وأكثر كلام العرب مبني على هذه الضمائر، لأنهم يقصدون إلى الاختصار، يقصدون إلى الاختصار، استعمالهم لهذا كثير جدا. فقال والمضمر 12، يعني الذي يصلح أن يكون في محل رفع فاعلا، الذي يصلح أن يكون في محل رفع فاعل. وقد تقدم معنا أن الضمائر كلها مبنية، وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب كما في قول ابن مالك رحمه الله تعالى. فإذا عرفنا هذا فإن باب الضمائر واسع في العربية، ولكن لعلنا إن شاء الله نجمله ونلخصه إذا تكلمنا على باب المعرفة والنكرة إن شاء الله تعالى. قال 12، ما هي هذه؟ هي التي وصلها بأفعالها. فقال ضربت، أراد التاء المضمومة الدالة ابناء. قلنا سنمشي على ترتيب المصنف رحمه الله تعالى. وضربت المؤنثة المخاطبة، وضربتم وضربتن يعني الجمع مخاطبين، وضربتن المذكرين مذكر للجمع المؤنث، وضرب مخاطب الغائب المفرد، وضربت المخاطب المؤنث أو المذكر، وضرب المثنى الغائبين، وضربوا الجمع الغائبين، وضربنا المؤنث الغائبين. هذه الضمائر سنرجع لها بشيء من الاختصار، لكن بعد أن نأخذ ملخصا متعلقا بكيفية معرفة باب الفاعل إذا مع الأفعال. نحن عرفنا من قبل أن الأفعال ثلاثة، ماض ومضارع وأمر. سنبدأ بالأمر. العرب إذا تكلموا في هذا الباب، باب المخاطب والغائب، أو قبل هذا معذرة، ننتهي من هذه الضمائر التي ذكرها من أجل أن نتصورها تصورا تاما، لا تخرج إما عن متكلم أو عن مخاطب أو عن غائب، كما أنها أيضا تكون متصلة وتكون منفصلة. فالضمائر المتصلة 12 ضميرا، اثنان منها للمتكلم، وهي التي عرفناها التاء وناء المفرد أو المفرد مع المعظم نفسه، وخمسة منها للمخاطب وهي التاء المفتوحة ضربت، والثاني التاء المكسورة عن المذكر، والثاني التاء المكسورة للمفرد المؤنث ضربتي، والثالث التاء المضمومة لكن مع ميم الجمع، لكن عفوا مع الميم والألف، تقول ضربت ماء أو كتبت ماء، والرابع التاء المضمومة مع الميم لجمع المؤنث كتبت ماء، والخامس التاء المضمومة مع النون لجمع المؤنث كتبتن. وعرضنا عن ضربتن والنحاة يغلب عليهم هذا المثال الضرب، كأنهم والله أعلم يريدون أن ينبهوك على أن النحو شأنه ثقيل، فتعطيه الأهمية الكاملة. وخمسة للغائب، وهي هو وهي والمثنى الألف ضرب وواو الجماعة جمع ضربوا، وضربنا، هذا في الضمير المتصل طبعا. ثم يأتي معنا المنفصل الذي لا يبدأ فيه بالكلام، فعرفنا الآن المتصل الذي سبق معنا الكلام عليه، قلنا بأننا سنأخذ ملخصا لما يتعلق بمعرفة الفاعل مع فعله. الفعل لا يخرج عن كونه كما سبق معنا ما أن يكون أمرا أو ماضيا أو مضارعا، وهذا الخطاب أو الكلام لا يخرج عن ست صور: أن يكون المتكلم أو المتكلم عنه مفردا مذكرا أو مفردا مؤنثا أو مثنى مفردا أو مثنى مؤنثا أو جمعا عفوا مذكرا أو مثنى مثنى مذكرا أو مثنى مؤنثا أو جمعا مذكرا أو جمعا مؤنثا، هذه الصور. طيب إذا كان الفاعل ضميرا، إذا كان الفعل فعل أمر، فإنه في حال الإفراد المذكر لا يكون الفاعل إلا ضميرا مستترا تقديره أنت في الكلام العربي كلها. تقول اضرب واكتب وقم وحيثما تصرف معك هذا الفعل مباشرة يتصور إلى ذهنك أن الفاعل يكون ضميرا مستترا تقديره أنت، وما عدا هذا الخمسة الباقية التي ذكرناها فإن الفعل أو الفاعل الضمير يتصل بفعله في الحالة هذا يكون مذكورا. تقول في المفردة اقنتي لربك، فالفاعل هو يا المخاطبة، وفي المثنى تكون الألف قوما وفي الجمع المذكر تقول قوموا، وفي الجمع المؤنث قمنا، يعني نون الإناث. هذا هو الفاعل، هذا هو الفاعل إذا كان الفعل فعل أمر. وأما مع المضارع فممكن أن ينضبط أيضا، بحيث إنه إذا دخلت عليه الزوائد حروف المضارعة التي سبقت معنا أن يبدأ بالهمزة، هذا في هذه الحالة يكون الفاعل ضمير مستتر دائما تقديره أنا. عندما تقول أكتب، أتعلم، أقرأ، ما الفاعل؟ على طول تقول الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. وإذا كان مبدوءا بالنون، نكتب، نقوم، نقرأ، فالفاعل دائما ضمير مستتر تقديره نحن. فإذا كان بالياء أو التاء وهي الحرفان الباقيان فإنه لا تنضبط هنا القاعدة. فإذا هذا الباب مع الياء والتاء والفعل الماضي لا بد وأن تنظر، فقد يكون ظاهرا، قد يكون مضمرا إلى آخره، مما يتقرر عند النحوي. ضمائر الرفع المتصلة الخمسة المشهورة المجموعة في نواتي هذه أيضا لا تخرج عن كونها في باب مرفوعات الأسماء، إما أن تكون فاعلا أو نائب فاعل أو اسم كان. وأنا أذكر على كل حال مثل هذه الفوائد المجتمعة، وأنت عليك بعد ذلك التلخيص في هذا كله. فإذا هذا محصل ما ذكره ابن آج الروم رحمه الله تعالى في هذا الباب. الأمر مع الضمائر لا يكون إلا متصلة كما سبق قبل قليل، تقول قم وقوما وقوموا وقومي وقمنا إلى آخره. هذا ما يتعلق بباب الفاعل، وأمثلته كثيرة. في قوله تعالى كما سبق جاء الحق قال رجلان فرح المخلفون قال أبوهم إلى آخر هذه الكلمات أو الأمور التي سبق بيانها. وعرفنا أن الضمائر التي تعرب فاعلا خمسة كما قلنا قبل قليل: تاء الفاعل أنعمت أو أنعمت، نون الإناث قلنا، ألف الاثنين يستغيثان، واو الجماعة يتقون، ياء المخاطبة تعجبين، أتعجبين من أمر الله. ولو أننا ذهبنا يعني نأخذ كل شيء ما خلصنا من باب الفاعل في دروس. قال رحمه الله تعالى نائب الفاعل، وهذا هو أو باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، عفوا باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال رحمه الله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو، والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. هذا أيضا ما ذكره رحمه الله تعالى في باب نائب الفاعل كما لقبه ابن مالك وسار عليه من بعده. وقال بعضهم أو قال المتقدمون الفعل الذي لم يسمى فاعله، وقال آخرون المبني للمجهول، هذا أبعده الاستعمالات والاستلاحات. وباب الفاعل هذا متعلقه بالاستعمال البلاغي عند العرب كبير جدا، وأسباب حذف الفاعل كثيرة جدا عند البلاغيين. والحاصل من هذا أن العرب إذا حذفت الفاعل لسبب أو غرض معين أقامت مقامه الفعل، أقامت مقامه المفعول به وأعطته جميع أحكامه. فالجملة عندنا مركبة من فعل وفاعل ومفعول به، وهذه الشروط لا تتكون جملة نائب الفاعل إلا إذا كان في الأفعال مثل هذه متعدية. فتقول مثلا في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان، خلق هذا فعل ماض مبني، والناء ضمير متصل في محل رفع فاعل، والإنسان مفعول به. في قوله تعالى خلق الإنسان هنا حذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه وأعطيناه حكمه، بدلا ما أن كان هناك الإنسان صار هنا الإنسان، لأن الجملة هنا جملة ما لم يسمى فاعله. قلنا وهذا من مباحث علم البلاغة، والذي يهم النحوية هنا هو ما ذكره ابن آجروم رحمه الله تعالى من أن الفاعل يحذف ويقام المفعول به مقامه ويعطى أحكامه. ولكنه بعد ذلك نبه على كيفية تغيير الفعل الذي يعبر عنه بأنه فعل مغير الصيغة، فقال رحمنا الله وإياه فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر آخره، كتب الدرس هذا فعل ماضي فضممنا أوله وكسرنا ما قبل الباء وهو الأخير، كو تي باء قو تي لا خو لي قا، هذا إذا كان الفعل ماضيا. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، تقول يضرب يكتب الدرس في قوله تعالى على المثال الأول على الفعل الماضي قتل الخراصون خلق الإنسان، وفي الفعل المضارع يعرف المجرمون. فالمجرمون والخراصون في الآيتين نائب فاعل، نائب فاعل، ونائب الفاعل من المرفوعات فحكمه الرفع، يعني أنه يجب أن يكون مرفوعا. ثم ذكر لنا رحمه الله تعالى مثل ما ذكر في الفعل في الفاعل أن أقسامه أنه ينقسم إلى قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد فتقول ضرب، هذا فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد زيد نائب فاعل مرفوع بالفعل، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وعلى هذا فقس في باب الأسماء الخمسة، في باب المثنى، في باب جمع التكسير، في باب جمع المذكر السالم، وتنتبه لمسألة العلامة. وكذلك أكرم عمرو ويكرم عمرو والمضمر 12، نحو قولك ضربت. النحويون ينظرون إلى اللفظ لا ينظرون إلى الذات، فعندهم التاء هو الفاعل، يعني الذي هو في محل رفع فاعل. وضربنا وضربت وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. فهذه أيضا كلها تقع نائب فاعل، ونائب الفاعل على ما ذكر. وكما سبق أيضا أنه إما أن يكون الضمير متصلا وإما أن يكون منفصلا. وعرفنا أكثره فيما يتعلق بباب الفاعل. هذان الأسلوبان الفاعل ونائب الفاعل هما الجملتان الفعليتان عند العرب، الجملتان الفعليتان عند العرب، باب الفاعل وباب المفعول. وعندهم الجملة الاسمية بعدها، وهي جملة مبتدأ والخبر التي تبدأ باسم. سنأخذ إن شاء الله تعالى أيضا باب المبتدأ أو باب المبتدأ والخبر، أو يكفي باب المبتدأ. قال رحمه الله بعد ذلك: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري من العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. هذا ما ذكره في باب المبتدأ، لأنه بعد ذلك سيذكر لنا باب الخبر، وإن كان قد عرفه ثم رجع إليه، لكن نحن سنتجاوز التعريف ونؤخره إلى الكلام على باب الخبر، وهو قوله والخبر الاسم المرفوع المسند إليه. باب المبتدأ تقدم معنا في الكلام على العوامل أن العامل إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا، وهذا من باب العامل المعنوي. قال باب المبتدأ والخبر. قوله هنا هو الاسم، يقال فيه ما قيل في باب الفاعل، فلا يكون فعلا ولا حرفا. وقوله المرفوع هذا وجوب صناعي عند النحويين، فلا يكون منصوبا ولا يكون مجرورا إلا بحال قصد اللفظ، هذا باب واسع شاسع. وقوله العاري عن العوامل اللفظية معناه أن العامل فيه معنوي، ولهذا إذا أعربه النحويون قالوا مبتدأ مرفوع بالابتداء غفر الله لنا ولكم، وما هو الابتداء؟ قالوا ما لنا إلا هذا التعبير، هذا الذي نستطيعه، فلا يستطيعون التلفظ به ولا يستطيعون كتبه، هذا ظاهر. فإذن هذا ما عرف به المصنف رحمه الله تعالى باب المبتدأ. في قول الله تعالى والصلح خير، الصلح خير، الصلح مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وخير خبر مرفوع بالمبتدأ على الصحيح وعلامة رفعه أيضا الضمة الظاهرة على آخره، والمقصود عندنا هنا هو المبتدأ. فإذا لا بد وأن يكون الاسم متصدرا في الجملة، محمد رسول الله، محمد هو المبتدأ ورسوله هو الخبر، وهو هنا مضاف والله مضاف إليه. والمصنف رحمه الله ضرب لنا أمثلة على الظاهر أيضا نوعها، فقال نحو قولك زيد قائم، فزيد هو المبتدأ وقائم خبر، والزيدان قائمان، الزيدان هو المبتدأ وهو هنا مثنى علامة رفعه الألف، والزيدون قائمون، الزيدون هو المبتدأ هنا وعلامة رفعه الواو لأنه جمع. فنوع لنا رحمه الله تعالى ثم ذكر لنا أنواع المبتدأ، قال بأنه ظاهر وهو الذي تقدم، ومضمر، والمضمر 12 وهي التي ذكرها، وكلها ضمائر منفصلة كما هو واضح. فالأول أنا، وهو مستعمل للمتكلم وحده أو للمعظم أو للجماعة أو للمعظم نفسه، تقول أنا أتعلم، أنا أتعلم، أين المبتدأ؟ أنا المبتدأ هو أنا، فتقول في إعرابه ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وكذلك الثاني نحن، وهو إما المتكلم المعظم نفسه، المتكلم المفرد أنا، ونحن المتكلم المعظم نفسه، أو الذي يخبره عن نفسه وعن غيره، تقول نحن نتعلم، نحن نكتب، كما في قوله تعالى ونحن الوارثون، والثالث أنت، تقول أنت مجتهد، أنت متعلم، وأنت ونفس الإعراب، أنت متعلمة، أنتما متعلمان، أنتم متعلمون، أنتن متعلمات، هو متعلم، هي متعلمة، هما متعلمان، هم متعلمون، هن في الجمع متعلمات. كل هذه الضمائر تصلح أن تكون مبتدأ، وكلها تكون في محل رفع مبتدأ على ما تقرر من كلام العرب وكلام النحويين. بهذا القدر إن شاء الله تعالى سنكتفي، ولا أدري ما الذي فعلتموه بالواجب، كان المفترض أن نسأل قبل الدرس، هل من مجيب عن الواجب أنه فعله، ولا ما تذكرون الواجب حتى؟ كيف ستجيبون؟ قلت غدا، طيب احسنت، تمام، لا بس نهايه الدرس يعني القادم يعني، طيب اذا غدا ان شاء الله، وهذا من باب التذكير. قال العلامه النجمي رحمه الله تعالى، قال شيخ الاسلام ابن تيميه في الرساله الجوابيه المسماه بالحمويه، ومذهب السلف أنهم يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونعلم

أحسن الله إليكم، هل فتيات وجمع تكسير أو جمع مؤنث سالم؟ لا، جمع مؤنث سالم، وما بتاء وألف قد جمع. تقول رأيت فتيات ومررت بفتيات، اكسروا في الجر وفي النصب معا. يقول أحسن الله إليكم وعليكم، هل يجوز أن نأخذ بأسهل بالأسهل في الإعراب إذا اختلف النحويون؟ لا بأس، نعم، هذا طريقة رضيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حتى أنه صرح بأنه كوفي، ولهذا لم أذكر الخلاف في هذه الليلة فيما يتعلق بمسألة الضمير، هل هو التاء في قولك تم أو تما، أو هو كله كما هو قول الكوفيين، والأمر سهل إن شاء الله. هناك بعض الكلمات أشكلت علي، هل هي أفعال أو لا، وكذلك إعراب بعض الأفعال، فما تنصحنا؟ في ماذا تقصد؟ هل تقصد في الواجب الذي كلفناكم به ما يتعلق بسورة الكهف؟ ما أشكل عليك فاتركه واجعله فارغا، أو راجع فيه كتب الإعراب، لكن فيما يتعلق بالمشكل مثل ينشر لكم من رحمته، فمثل هذا لا بأس، لكن أنك تراجع كتب الإعراب في كل شيء غلط. من المعلوم أن لكل فعل فاعل، أي يجب أن يكون هناك فاعل سواء كان هذا الفاعل ظاهرا مستترا، فهل هذا يتعدى المفعول به؟ أي يجب أن نبحث عن المفعول به، أم هو يقتصر على الفاعل فقط؟ والثاني ما هو ضابط معرفة المفعول به المقدم والخبر المقدم؟ بوركتم، نحبكم في الله. والله هذه المسألة سؤال طويل، لكن القاعدة العقلية النحوية أن كل فعل لا بد له من فاعل، وكل حدث لا بد له من محدث، وهذا الفاعل لا بد أن تبحث عنه، قد يكون متأخرا وقد يكون متقدما، مثلا قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه كلماته، الشاهد أن هذه الأبواب هي باب يتوسع فيها النحويون في الكتب المطولة. هل العطف يعتبر من العوامل الداخلة على الفعل؟ هل العطف يعتبر من العوامل الداخلة على الفعل؟ يعني هل تتبع المعطوف إليه؟ مثلا عندما تقوم لم يقم ولم يقعد، تقول لم يقم ويأكل ويشرب، إن هذا كلها تعطيها حكم الجزم فيقع في الأفعال إن كنت تقصد هذا. العلم عند الله بمقصدك. بقي شيء؟ بارك الله فيكم، بارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم بالعلم النافع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.